بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الوصف في اللغة وشرعا استعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه مخصوص؟ ما هي الجنابة؟ هو ما أوجب غسلا، هكذا أول جنابة تعريفها، ما أوجب غسلا لإنزال أو جماع. الجنوب هل له أن يبيع ويشتري وهكذا يخاطب ويخاطب؟ نعم، له أن يبيع ويشتري، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف. ما حكم النية للغسل؟ شرط لا تصح، لا يصح الغسل إلا بالنية. ما حكم التلفظ بالنية؟ نعم، محدث، وسواء كان ذلك في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في الغسل أو في الوضوء أو تيمم. ما يأتي إلى الصيام يقول نويت أن أصوم نهار غد، ولا أيضا في الصلاة نويت أن أصلي الظهر كذا كذا، ولا هكذا في الغسل نويت الغسل أو رفع الحدث الأكبر وهكذا. ولا يتلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا. ما حكم التسمية للغسل؟ مستحب. ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ واجبان على الصحيح. متى يغسل كفيه في الغسل؟ إن كان الماء في إناء فيبدأ يغسل كفيه، وإن كان الماء في إبريق يغسل فرجه كما ذكر الحافظ هنا، يعني قول دقيق لا بأس. المغتسل يبدأ بغسل فرجه وينوي بذلك ماذا؟ ينوي بذلك الغسل. فإن كان هناك نجاسة مثلا قائط أو بول، أولا يبدأ بإزالة النجاسة، يعني إزالة القائط أو البول، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ ثم بعد ذلك ينوي يغسل مرة ثانية وينوي بذلك الغسل. وأيضا إذا كان الإنسان بدأ وأتى بالماء بنية الغسل فهذا إن شاء الله كافي، إن شاء الله أنه كافي، أنه مثلا يبدأ يأتي بالماء ويقربه، يعني نيته أنه يغتسل ثم شرع في الغسل، هذه النية كافية. لكن بعضهم رأينا ربما يفرق، يبدأ ويغسل فرجه ثم بعد ذلك ينوي الغسل، نقول لا، هذا لابد أن تنوي عند غسل الفرج الغسل. ما حكم الوضوء قبل الغسل؟ مستحب بالإجماع، مستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وحديث ميمونة. إذا توضأ قبل الغسل فهل يغسل رجليه أم يتركهما؟ لو تفصيل كان حسن، يعني الآن إذا توضأ قبل الغسل هل يغسل رجليه أم لا؟ يعني له كيفية، له أن يكمل الوضوء وله أن يبقي رجليه. إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة وإبقاء الرجلين على ظاهر حديث ميمونة، والأمر في ذلك واسع، له أن يفعل هذا تارة ولو أن يفعل هذا تارة، الأمر واسع. إذا أكمل وضوءه قبل الغسل فهل يعيد غسل الرجلين بعد ذلك؟ الأمر في هذا أيضا واسع الذي يظهر والله أعلم. فإن كان هناك حصل اتساخ للرجلين وأراد أن يعيد غسل الرجلين لا بأس. إذا توضأ قبل الغسل فهل يعيد الوضوء بعد ذلك مرة ثانية؟ لا يعيد. طيب، المسائل المتبقية. مثلا إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله. قال النووي رحمه الله: لو أحدث المغتسل في أثناء غسله لم يؤثر ذلك في غسله بل يتمه ويجزيه، فإن أراد الصلاة لزمه الوضوء. نص على هذا كله الشافعي في الأم والأصحاب، ولا خلاف فيه عندنا، وحكاه ابن المنذر عن عطاء عمرو بن دينار وسفيان الثوري، واختاره ابن المنذر، وعن الحسن البصري أنه يستأنف الغسل. دليلنا أن الحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه، فلا يبطله في أثنائه كالأكل والشرب. وحاصل هذه المسألة أنه إذا أحدث في أثناء غسله خرج من دبر الريح، وإن شئت قلت فساء أو ضراط، وهو يغتسل غسله صحيح ويكمل ماذا غسله، وعلى هذا فيكون الغسل صحيح. لكن لو أراد أن يصلي بهذا الغسل ما حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة، وعلى هذا فنقول يجب عليك أن تعيد الوضوء. ومثل هذا أيضا ما إذا اغتسل وفي أثناء غسله مس ماذا ذكره، نقول الغسل صحيح كمل غسلك. لكن إذا أراد أن يصلي نقول أعد، يعني أعد الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مس ذكره فليتوضأ. طيب مسألة أخرى، إذا اغتسل ولم يتوضأ فهل يدخل الوضوء في الغسل؟ هذه المسألة التي تذاكرنا كثيرا فيها، إذا اغتسل ولم يتوضأ فهل يدخل الوضوء في الغسل؟ مثلا إنسان دخل في ماء بركة أو مثلا في بحر أو غير ذلك، انغمس فيه ناويا الغسل من الجنابة، ثم بعد أن انتهى من الغسل هل له أن يصلي بهذا؟ هل له أن يصلي بهذا، يعني الغسل يصلي بصلوات؟ هذه المسألة الآن المطروحة هنا. قال ابن العربي رحمه الله: لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل، في أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على الحدث وتقضي عليه. لكن قوله لم يختلف أحد من العلماء في خلاف، في خلاف سيأتي. وقال الأبي، ما هو الإبي؟ الأبي، فالأكمل له أن يغسل الأذى ثم يعيد غسل محل الأذى بنية الجنابة، ثم يكمل غسله ويجزيه عن الوضوء باتفاق. وهكذا نقل الإجماع العيني وغيره، والواقع أن في المسألة خلافا. قال الحافظ رحمه الله: ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الأصل، وهو مردود. إيش المردود؟ قوله مردود يعني بذلك الإجماع، الإجماع مردود. لماذا مردود هذا الإجماع؟ لوجود الخلاف. فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الأصل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، هذا يعني الذين خالفوا. من خالف؟ أبو ثور وأبو داود، قالوا إذا اغتسل طيب ولم يتوضأ فأرسله صحيح، لكن عليه أن يتوضأ مرة ثانية، وأن الأصل لا يكفي عن الوضوء. هذا قول أبي ثور وقول أيضا داود الظاهري، وجاء أيضا رواية عن أحمد كما سيأتي. وقال ابن رجب رحمه الله: فإن اغتسل ولم يتوضأ فهل يرتفع حدثاه بذلك أم لا يرتفع حدثاه إلا حدثه الأكبر خاصة ويبقى حدثه الأصغر، فلا يستبيح الصلاة بدون تجديد الوضوء. هذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، أشهرهما أنه يرتفع حدثاه بذلك إذا نوى بأصل رفع الحدثين جميعا. هذه أيضا هنا يعني نبهنا لشيء، يعني بعضهم قال إن نوى رفع الحدثين جميعا، اغتسل فقط ولكن نوى بغسله رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر أجزأه، إذا قرن النية رفع الحدث الأكبر والأصغر هذا. ولهذا قال أشهرهما أنه يرتفع حدثه بذلك إذا نوى بغسله رفع الحدثين جميعا، والثانية لا يرتفع حدثاه الأصغر بدون الوضوء، وحكي عن مالك وأبي ثور وداود. فإذا اغتسل ولم يتوضأ ارتفع حدثه الأكبر ولم يرتفع حد الأصغر حتى يتوضأ. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن يقتضي أن الاغتسال كاف وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر، بل صار الأصغر جزءا من الأكبر، كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر، فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. قلت: والصحيح أن الوضوء داخل في الغسل وأنه يكفي نية رفع الحدث الأكبر. قال ابن رجب: ومذهب الشافعي أنه يرتفع حدثا بنية رفع الحدث الأكبر خاصة، ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر. انتهى. وهذا اختيار ابن تيمية كما تقدم، وابن القيم والشوكاني وابن عثيمين. فحاصل هذه المسألة أنه إذا اغتسل ناويا بهذا القصر رفع الحدث الأكبر أن هذه النية كافية، وأنه يرتفع حدثه الأصغر والأكبر، وعلى هذا فله أن يصلي ما شاء من الصلوات حتى ينتقض وضوء. نعم، هذا هو الصواب. وإلا فالمسألة بعضهم من قال لابد أن يتوضأ في غسله، فإن لم يتوضأ في غسله يعيد وضوءا مرة ثانية. هذا قول. وقول ثاني قالوا إنما بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة والحدث الأصغر وهو الوضوء نوى الاثنين، يعني معنى ذلك له أن يصلي ما شاء من الصلوات. وبعضهم قال لا يشترط النية إلا للحدث الأكبر، لا يشترط، فإذا نوى الحدث الأكبر له أن يصلي ما شاء من الصلوات، فإن الحدث الأصغر وهو الوضوء داخل تحت الحدث الأكبر وهو الأصل، وهذا هو الصواب. فعلى هذا لو أن إنسانا اغتسل ناويا بهذا الأصل رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه، وأن الحدث الأصغر يدخل تحت الحدث الأكبر، وعلى هذا فهو يعني أصله صحيح وصلاته صحيحة. هو الكلام على الأصل قد تقدم أنه يستنجي، يعني لا هو إذا كان مثلا حصل منه آيط أو بول أولا يستنجي ماذا يزيل هذه النجاسة، فإذا زالت يعيد أصل القبل والدبر بنية الأصل، ثم بعد ذلك يشرع فيه الأصل. مسألة أخرى: كيفية تخليل شعر الرأس. كيفية شعر الرأس وحكمه. نعم، كيفية تخليل شعر الرأس وحكمه. قال الحافظ رحمه الله: التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا. التخليل وهو إدخال ماذا الأصابع في أصول الشعر، خلله معنى أدخل أصابعه بين شعره، هذا التخليل ليس بواجب. طيب ما هو الواجب؟ الواجب هو إيصال الماء إلى البشرة، هذا هو الواجب. إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، والله أعلم. أما إذا يعني لا يستطاع إيصال الماء إلى البشرة إلا بالتخليل فهذا يجب، لأن ماذا إيصال الماء إلى البشرة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بما أنه لا يستطاع إيصال الماء إلى البشرة إلا بالتخليل فنقول التخليل واجب. والتلبيد كما تقدم إما يلبده بحنة أو يلبده بعسل أو يلبده بصمأ أو أشياء من الذي مما يجعل الشعر بعضه في بعض متماسك، هذا هو التخليل. طيب مسألة أخرى: كيفية أصل الرأس. كيفية أصل الرأس. حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف وفيه ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وعنها رضي الله عنها في البخاري ومسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، يعني إناء نحو الحلاب أي شيء يحلب فيه كان معروفا عندهم، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، أي يأخذ حفنة بيديه ويجعله في شق رأسه الأيمن، وحفنة ثانية يجعله في شق رأسه الأيسر، وحفنة ثالثة يجعله في وسط رأسه، هذا كما في حديث عائشة. فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. إذن أرفه لجهة رأسه لليمين، ليمين رأسه، وأرفة ثانية لليسار، وأرفة ثالثة ماذا؟ ليعمم به الرأس، يجعله في وسط رأسه ثم يعمم. قال ابن رجب رحمه الله في الجملة: فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خلل شعره بالماء حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على شعر رأسه، فكان التخليل أولا لغسل بشرة الرأس وصب الماء 3 بعده لغسل الشعر. هذا هو الذي يدل عليه مجموع ألفاظ هذا الحديث. وقال القرطبي رحمه الله: ولا يفهم من هذا من هذه الثلاث حفنات أنه أصل رأسه 3 مرات، يعني ما يؤخذ، وإنما الحفنة الأولى للجهة اليمنى والثانية لليسرى والثالثة لوسط رأسه، ليس معناها أنه أصل رأسه 3 مرات، ما يفهم هذا من الحديث، هذا معنى كلام القرطبي وهو الصواب. طيب، لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة، وإنما كان ذلك العدد لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم على وسط رأسه، ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها الثاني. قلت: ما قاله القرطبي هو الصواب وهو ظاهر لفظ حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم باللفظ الثاني، والله أعلم. على هذا فكما تقدم، إذن كيفية ماذا أصل الرأس؟ يعني يأخذ ماء ويدخل يده في غسول الشعر، يعني ومعنى هذا أنه يأخذ حفنة يجعلها على شق رأسه الأيمن، حفنة ثانية يجعلها على شق رأسه الأيسر، حفنة ثالثة يجعلها على وسط رأسه ثم يعمم الرأس. هذه كيفية أصل الرأس، ومع ذلك أيضا يدخل أصابعه في غسول الشعر من أجل أن يتأكد من وصول الماء إلى البشرة، لأن إيصال الماء إلى البشرة هذا واجب باتفاق، معنى ذلك واجب أنه يبطل الأصل إذا لم يحصل التعميم وإيصال الماء إلى البشرة. طيب، مسألة أخرى: هل تنقض الضفائر في أصل الجنابة والحيضة؟ هذه الآن مسألة، إذا كانت المرأة قد ظفرت شعر رأسها، فهل إذا أرادت مثلا الغسل تنقض الشعر وتشرحه، أم لها أن تغتسل وماذا ورأسها مظفور؟ هذه المسألة. القول الأول: المغتسل إذا وصل الماء إلى جميع شعره ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها، وهو قول جمهور أهل العلم. حجتهم حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لأصل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أخرجه مسلم إلا زيادة والحيضة فهي غير محفوظة. قال ابن رجب رحمه الله: تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري وكأنها غير محفوظة، فقد رواها غير واحد عن الثوري فلم يذكروها. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أم سلمة بماذا؟ بنقض يعني الشعر، وإنما يعني أمرها أن تفيض على تحثي على رأسها. طيب، واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت: لما بلغها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. هذا كان فتوى لمن؟ لعبد الله بن عمرو. قال لما سئل قال لابد تنقض المرأة رأسها، معنى إذا كان مظفورا لابد أن تنقضه. فأجابت عليه عائشة، قال لما بلغها أن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. يا عجبا، من القائل يا عجبا؟ عائشة لابن عامر هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. هذا القول الأول، أنه لا يلزم نقض الشعر، وإنما يبقى على أصوله وعلى ما هو عليه، مظفور يبقى مظفور، وإنما المطلوب أن يوصل الماء إلى البشرة، هذا هو المطلوب. طيب القول الثاني، يجب النقض من أصل الحيض دون الجنابة، هذا في تفصيل، الحيض يجب والجنابة لا، وهو قول الحسن وطاووس والمشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول ابن حزم. حجتهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موافين لهلال ذي الحجة، ذكرت الحديث وفيه فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعي عورتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهل بالحج، ففعلت، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث ليس فيه شاهد، لأن هذا أصل لمن؟ هذا أصل للحج، وأما هي فهي حائض وما زالت في حيضها، وأما إذا كانت طاهر فكان حقها أن تذهب تطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها، وإنما هذا هو للحج. قلنا وقد انتقد ابن رجب رحمه الله هذا الاستدلال، فقال هذا الحديث لا دلالة فيه على واحد من الأمرين، فإن أصل عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به لم يكن من الحيض، بل كانت حائضة، وحيضها حينئذ موجود، فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت العمرة ولم تحتج إلى هذا السؤال، ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج، فهو غسل للإحرام في حال الحيض، كما أمر أسماء بنت عميس لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل وتهل. القول الثالث، النقض مطلقا أي للحيضة والجنابة، وهو محكي عن النخعي، وهو قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو في مسلم كما تقدم، وتقدم إنكار عائشة رضي الله عنها عليه. الراجح هو القول الأول والله أعلم. فعلى هذا لا يلزم ماذا؟ نقض الشعر، نقض شعر الرأس إذا كان يعني مظفورا، أو حتى كان ملبدا يعني ويستطيع إيصال الماء إلى البشرة. إذا كان يستطيع إيصال الماء إلى البشرة لا يلزم نقضه، سواء كان من تلبيد أو كان من ضف هذا أو ذاك. طيب مسألة أخرى، المسترسل من الشعر، هل يجب أصل ظاهري وباطنه؟ المسترسل من الشعر هل يجب أصل ظاهري وباطنه؟ يعني المسترسل معناه الطويل، هل لابد ناسل الشعر ظاهره وباطنه؟ أم المقصود إيصال الماء إلى البشرة؟ وأضف إلى ذلك مثلا امرأة يعني مظفور شعر رأسها، هل لابد يعني ماذا إيصال الماء إلى داخل شعر رأسها المظفور؟ هل يلزم أم ما يلزم؟ هذه المسألة الآن. نعم، القول الأول يجب، وهو مذهب المالكية، يجب ماذا؟ يجب أصل الشعر ظاهره وباطنه. فمثلا المرأة أو الرجل إذا علم أن الشعر ما وصل الماء إليه ولم يصل، فعلى هذا لابد أن يصل، وإلا فالأصل غير صحيح. قلنا القول الأول يجب، وهو مذهب المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. حجتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فأصل الشعر وانقل بشرة. أخرجه أبو داود والترمذي وسند ضعيف، في الحارث بن وجيه ضعيف، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه أحمد وسنده ضعيف أيضا. لأنه من طريق شريك القاضي وهو سيء الحفظ، يروي عن خصيف ابن عبد الرحمن وهو ضعيف، وهو يروي عن رجل منبهم. قالوا: ولأنه شعر نابت في محل الأصل فوجب أصله كشعر الحاجبين وأهداب العينين. طيب، القول الثاني لا يجب، هو مذهب الحنفية. ووجه في مذهب الحنابلة حجتهم حديث أم سلمة في مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات، مع إخبارها إياه بشد ظفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ظفره في العادة، ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه، ليعلم أن الأص قد أتى عليه، ولهم أدلة أخرى. الراجح والقول الثاني والله أعلم. وعلى هذا لا يجب إيصال الماء، يعني بل الشعر، أي نعم لا يجب بل الشعر، لا يجب هذا، وإنما الذي يجب هو إيصال الماء إلى البشرة. فمثلا لو أنه بل شعر رأسه وبقي شعرات داخل الظفر لم يصل الماء إلى إليه ولم يبتل هذا الشعر، فالأمر في ذلك واسع وأصله صحيح. والدليل حديث أم سلمة عند أن شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه للحيضة؟ قال: لا، يعني أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات. ولم يأمرها بالنقض، ولو كان بل الشعر واجبا لأمرها بالنقض، لأنه عند أن يكون مشدود وعند أن يكون مظفور، فمهما أتى عليه من الماء فقد يبقى بعض الشعرات لم يبتل بالماء. وعلى هذا فلا يلزم، يعني بل الشعر وأن يبتل ظاهر الشعر وباطنه لا يلزم، والله أعلم. مسألة أخرى: يجب على المغتسل تعميم الجسد بالماء، يجب على المغتسل تعميم الجسد بالماء. قال النووي رحمه الله: يجب إيصال الماء إلى أذون البدن من الرجل والمرأة، وداخل السرة، السرة معروفة هكذا، وباطن الأذنين، الباطن الأذنين يعني منعطفات الأذنين الداخل، لأنه ربما اغتسل ويبقى بعض المنعطفات لا يصل الماء. طيب، وباطن الأذنين والإبطين، الإبطين معروف، وما بين الأليين، بين الأليين إيش؟ الفرج، لأن الإنسان يجلس على أليين. طيب، ماذا الباطن الأليين؟ هو الفرج. طيب، وما بين الأليين وأصابع الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر، وحمرة الشفة، أين حمرة الشفة؟ الفم، يعني عندما يعني يبقى الحمرة، هذه أيضا يجب، وهذا كله متفق عليه، يعني هذا نقل إجماع. ومما قد يغفل عنه باطن الأليين، يعني باطن الأليين أي ماذا؟ الفرج والإبط والعكن، العكن إيش؟ قد ربما هذا يحصل للرجل المتين، متين يحصل عكن أي منعطفات في جسمه، في بطنه، في ظهره، في يده، يعني هذه العكن أي هذه العطفات قد ربما لا يصل الماء إليها، فيتأكد من وصول الماء إلى هذه العكن. والسرة، فليتعاهد كل ذلك ويتعاهد إزالة الوسخ الذي يكون في الصماخ، أين الصماخ؟ قالوا يعني فتحة الأذنين، فتحة الأذنين هذا الصماخ، وقيل ماذا؟ الأذنان ككل، هذا أو ذاك، يعني معنى أن الأذن فيها تعرف ماذا يعني شيء من العطف وهكذا، قد ربما لا يصل الماء إليها، فعلى المغتسل يتأكد يعني ماذا، وأيضا ماذا يصل الوسخ وهكذا، يتأكد من وصول الماء إلى هذه إلى هذا المنعطف. قال: إزالة الوسخ الذي يكون في الصماخ. وقال رحمه الله: وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء، فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما أفل عنه بعد ذلك، فلا يصل لترك ذلك. هذه المسألة تقدمت هكذا معنا ولا؟ إيش المسألة التي تقدمت؟ قال: وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء، فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة. وما يقال ينبغي، بل يقول يجب بل هو شرط. أي نعم لابد أن يكون يغسل ماذا؟ فرجه بنية قصر الجنابة كما تقدم، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما أفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك. طيب هل يستحب الغسل إفاضة الماء على جميع البدن ثلاثا؟ يعني هل يجب التثليث؟ طيب نزيد. طيب هذا سؤال يقول في هذه المسألة الأخيرة، لأن ربما كلام عليه طول فنواصلها لا أخرها. طيب هنا من أراد أن يمشي لا بس في أثناء الغسل أحدث، فهل يجوز له أن ينوي مرة ثانية للغسل ويبدأ بالفرج ويكمل الباقي؟ يعيد الغسل من جديد من أوله إلى آخره، هذا إذا أما أنه ينوي من ذلك الوقت ما بعده لا، ولكن يعيد الغسل من أوله. إذا أمس يده عند جنابة في قصعة وليس إناء عليه شيء، أمس يده عند جنابة هو مفهوم. إذا احتلمت هل يجب علي الغسل؟ سيأتي الاحتلام باب واسع وكلام عليه كثير، أحسن لا تسأل من شيء إن شاء الله واصل إليه إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك قدا إلا إن شاء الله إن شاء الله. من أين أخذ الشافعي أن التلفظ سنة عما يقول بعض العوام الصوفية؟ هو استحسان، يقول أنه يعبر يعني التلفظ يعبر عما في القلب، وهذا استحسان ليس صحيح لأنه لم يأتي دليل. إذا لم يتوضأ ومس فرجه أثناء الغسل هل يصلي بهذا الغسل؟ إيش قلنا يا إخوان؟ هذا ربما قاله قبل أن نتكلم عليه، إن شاء الله نعتذر له بهذا الاعتذار. طيب طيب تحت كل شجر جناب، ما حكم ذلك؟ هذا الحديث لم يثبت، قد تقدم الكلام عليه، يعني تحت كل شعرة جنابة. معنى هذا الحديث إذا ثبت أنه لابد أن تصل الماء إلى تحت كل شعرة، أيوه هذا معنى، لكن الحديث لم يثبت، وعلى هذا فكما تقدم. إلى هنا بارك الله فيك.